اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا كنت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه وجوده وكرمه نواصل الدرس في مفتاح الثلاثاء الخامس عشر من شهر صفر لعام 1438 الذي يوافق الخامس عشر من شهر نوفمبر لعام 2016. نواصل الدرس بكتاب إدارة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للعلامة العالم أحمد المقري المغربي المالكي الأشعري رحمه الله تعالى هنا لمدينة أم درمان ثلاثة. وبفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا به أو شفنا أن ننهي إن شاء الله الدرس في هذا الكتاب، ووصلنا في باب الخاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى بها حسن الخاتمة. وصلنا في المرة السابقة إلى هذا البيت حيث يقول: فالشر مقرون بالابتداع والخير مضمون بالاتباع. ده هو البيت الذي وقفنا عنده. فالشر مقرون بالابتداع والخير مضمون بالاتباع، واعمل بما تهوي به الأجور وهابر الفحشاء والفجور والعذب والقيبة والرياء، واجتنبن فخرا وكبريائي، وامر بمعروف وخير منكرا، وانصح ونفه ذا اغترار منكرا، وابدا بنفسك انهى عن غيها، واجعل من التقوى جميل زيها، واقطع ذوي الميل وواصل من عدل، ولا تمل الى المراء والجدل. وفي كتاب الله أثنى مقتفى به وما سن النبي المصطفى، وما عليه أجمع الأعلام ممن تزكت منهم الأحلام. فأكرم العباد عند الله من لم يكن في عيشه لله وفي اتباع السلف الهداة وصلة للأمن والنجاة. ولنجعل الختام بالشهادة تفاؤلا بربة السيادة، لأن لا إله إلا الله تضمنت جملتها، لا إله إلا الله قد تضمنت جملتها ما يعتقد في حق ربنا وفي حق الرسل الناهين بالورى أهل السبل من واجب وجائز وممتنع، ومن يكن يعرف معناها ارتقى كما تولى بطه الكنوس مغتربا من فكر القدوس. هكذا العلامة أحمد المغني يبين لنا أن الكتاب خلاص الشرف على الانتهاء. قال: الشر دائما تلقاه مغارب للبدعة، والخير دائما تلقاه مضمون جوا الاتباع. يعني ده يورينا على انه الخير كله في اتباع الائمه السلف، والشر كله في ابتداع الجاء بعد الائمه السلف. قال: الناس يبتعدوه ويبتعدوا عنه. وهذه محطه كبيره، يعني ما نمر عليها، لو أخذنا فيها وقفة بسيطة يكون كويس. كون أن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع، هذا كلام صميم وكلام مقبول وكلام موجود في مليون كتاب، بل في أكثر من مليون كتاب. السلف رضوان الله عليهم يتحدثوا عن السنة وعن البدع. في اصطلاحات موجودة عندهم، كان العقيدة اسمها السنة، مثلا نقول علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم أصول الدين. العقيدة التوحيد عند السلف يسموه سنة، يعني كتاب السنة لعبد الله بن سبيه، كتاب شنو؟ كتاب التوحيد. يعني السنة لأبي بكر الخلاف معناه كتاب التوحيد، السنة لعلي عاصم كتاب التوحيد، السنة من اللوكاي معناه كتاب التوحيد. كم في السنة كان جنبيه شنو؟ التوحيد. واحد. السنة ثاني كان جنبيه شنو؟ النفع الماشين على المنهج السوي البوافق الشيء كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. شايف زي ما في الحديث الثالث الزرع إلا التي أنا عليها وأصحابي. ثم يتحدث عن البدع. البدع يعني يتحدث عنها الأئمة بيقصد يرتى بدعة، لأن عندنا البدعة بدعتين، واحدة في التوحيد والثانية في غير التوحيد. هم البدع اللي وردت كلها في كتب التوحيد وحذرت عنها كتب أهل السنة والجماعة، قال دنيا بدعة، قال دنيا البدعة لذاتها بدعة التوحيد. أول حاجة لابد أن نفهم الكلام، نفهم الكلام دليل الكتب اللي تحدثت عن البدعة والسنة، أو اللي تحدثت عن أبواب السنة. ابن ماجه افتتح كتابه بشنو؟ بالمسألة بتاعت البدعة والسنة، وجاب الردود على الجهمية. ليش مو البدع هم البدع في التوحيد؟ عشان كده بدأ بالبدع ورد على المبتدعة. بس فهمنا البدع هم البدع في شنو؟ في التوحيد. يعني إذا الخير كله قال في الشيء اللي كان عليه شنو النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والشر كله في الشيء اللي ابتدعوه الناس اللي جو خالفه، له القدر وجعل العبد مجبور و إلى غير ذلك. دي هي البدعة اللي هو شنو قاعدين، عشان لابد أن تفهم هذا. البدعة في التوحيد واحدة من اثنين، إما أن تكون بدعة في أصل من أصول التوحيد بتؤدي إلى الكفر، وإما أن تكون البدعة في فرع من فروع التوحيد، دي بتودي الإنسان إلى أنه مبتدئ فاسق ضال ولكن ليس بكافر. أما البدعة الثانية هي البدعة بتاعت الأحكام، أن فلان يرى أن ذلك من السنة وفلان لا يرى ذلك من السنة، وفلان يرى ذلك مستحب وآخر لا يرى ذلك مستحب، أو فلان يرى أنه واجب والثاني يرى أنه مندوب، كما هو الموجود في فروع المذاهب كالغزالي ذهب وقالوا على أنه ما في بدعة في ذلك على الإطلاق. دي أسمه هو ليش قال ما في بدعة، كله في الأحكام دي فيما يتعلق أن فلان أخر بكذا فلان أخر بكذا، ما بدعة. قال هو عنده شنو؟ ما أخذ بالدليل الشرعي، قال ما بدعة. نبغى عليك يا شيخ، ما قلت الشيء حرام عند المالكية وحلال عند الشافعية وكذا زي ده، ومكروه عند فلان وجائز عند فلان، عند فلان مشروع والثاني ما مشروع، ما مسألة أنه بدعة. لو كانت بدعة معناها المالكية مبتدئة عند الشافعية، والشافعية برضه كذلك مبتدئة عند المالكية، والمالكية مبتدئة عند الحنفية، والحنفية مبتدئة عند الشافعية. يبقى إذا هم اللي نصوا في كتبهم قالوا شنو؟ قالوا السلام مع المبتدئ أو مع العاصي بيقول شنو حرام أو مكروه، وهذين يقول بالقمة والذين يقول بالكرام، وهم عندهم في المذاهب الأربعة كلهم جعلوا أن كل واحد ممكن يقتدي بالثاني. هل يكون قاسدين بدعاتهم دون قاسدين بدعة ثانية؟ لا بد أن تفهم كلامنا. فهمت المسألة يا شيخ؟ لا بد أن نفهم تمام أن البدعة مشطرة على شنو؟ اثنين، بدعة في أصول الدين وبدعة في الفروع. البدعة في أصول الدين هي ذاتها مشطرة لكم؟ لاثنين، يا تكون في أصل العقيدة زي ما في القدر وزيوس في المرض وزيوس بالجسم وزيد على العبد أنه مجبور وزيد على أن لله سبحانه وتعالى حد، أو تكون البدعة أو كمان تكون البدعة في فرق من فروع العقيدة، قادر بذاته، مريد بذاته، عالم بذاته، يجعل الذات والصفة شنو؟ واحد. وزي هذا يسمى شنو؟ بدعة عندنا في فروع العقيدة، سيدا ليس بكافر. أما الأول أهل العلم يطلق عليه كافر، أما البدعة الثانية في الأحكام، يلا البدعة في الأحكام تنبقت نتيجة لكون فلان لا يرى أن ذلك مشروع، قلنا ظهر جماعة ومنهم الغزالي لأنه ما في بدعة ذاته في الأحكام، بل إنما البدعة موجودة هنا في العقائد. لأنه لو كانت بدعة معناه أنه أرباب المذاهب الأربعة أي مذهب صحيح المذهب الثاني إنه شنو؟ مبتدع. لا بد أن تعرف الكلام يا شيخ. مبتدع يا شيخ والله يا شيخ. الشافعي مبتدع عندهم. ما مبتدع. أيوة إلا الحنفية. ولا حنفية سيدمنوهم. أيوة في حق فهمنا بلا بد أن نفهم. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية يلا البدعة السلام في بدعة الجبدعة مع بدعة علي في بدعة في مصطلح الناس الشيء اللي قامت الشريعة زي الأولاد بالبارتي واللخمة وكذا وشغلات إلى غير ذلك دي ما في شك بأنها هي بدعة وما عندها علاقة طبعا بالشريعة لأنها ما داخلة في خطاب يعني المذاهب الأربعة أن فلان كان جاهل وفلان كان جاهل دي ما داخلة في هذا الباب بل إنما هي من الأشياء المحرمة المخالفة للشريعة. البدعة الثانية الوشنو الحديث المشهور النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول سيدنا إبان المسائي وآدم رسول الله صلى الله عليه وسلم موجزة بليغة وجلت منها العيون غلو وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم أبن حرشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعدوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث مسند الإمام أحمد وفي أبي داود والترمذي وحديث صحيح. حديث آخر في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول سمع قلنا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. الاحاديث التي تحدثت عن البدعه قلنا الورد في مصطفى احمد والورد في الترمذي والورد في ابي داود والورد في صحيح البخاري ده في صحيح مسلم ده وفي البخاري ورد حديث سيدنا عائشه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه وهو رد يبقى لها الحديث التي تحدثت عن البدعه. الشدة للنورجنة كل الذين شرحوا هذه الكتب بالتهديد سليمان الختاري الشرح أبو داود الورد فوق محل الإنبان المثالية وأبو بكر بن العرب المالكي العشعري الشرح سنن الترمذي في 14 متابع والإمام النووي لمن شرح صحيح مسلم ومن قبل القاضي عياد لمن شرح صحيح مسلم والبخاري لمن شرحه الناس شرحوا كلهم لا من جاء ابن حجر العسقلاني شرحوا والناس الجمع بعد حال ابن حجر العسقلاني كلهم دين قالوا البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام. تلاقوا تعرف الكلام ده هل فهمنا ولا لسه ما فهمنا؟ شكل التمارين كوري الكور كوراك لو تعرف ما بيجي النتيجة اللي بتناقشوا ده بيحتاج لكون التعلم العلمي بتاع 40 سنة حتى يفهم كله حتى نتناقش طبعا بتقدر توصل المعلومة دي معلومة بتقدر انت مهان فاهم ما يقدر يوصلها فهمتوا الكلام ده يا مولانا؟ الكتب دي كلها تهدي هس اي كتاب من الكتب كل واحد منهم ذكر على البدعة تنتصر اذا الضجة في كونه يقول البدعة ما تنقسم ما تنقسم ده شنو؟ لا دليل عليه لا دليل عليه لا دليل عليه ويلزم منه يلزم منه تضليل الصحابة يلزم منه تضليل الصحابة يلزم منه نسبة الصحابة إلى الضلال القول بأن البدعة لا تنقسم لماذا؟ لأن قلنا قسم سيدنا عبد الله بن عمر وقسم عمر بن الخطاب وقسمتها السيدة عائشة وقسموها الأئمة الجمع بعدهم وذلك كلهم قالوا كذلك كون قلنا نقسم قسم معناها فإننا نقول بذلك شنو شلناهم ورميناهم قالوا قلنا ما بيعرفوا الدين قلت جميل هفر من ليش تتابع السنة وها وستتابع السنة وين تجيب تلقى وين انت السنة النبلو علي النبلو عنه الصحابة قلت انت ما تتابع في حال اهل الشيوان نتيب ان تتابع السنة بيه طيب دير كلهم قلنا شنو أخونا تحدي كتب دي كلها جيبة وتعال شوف شرح الحديث بتاع اللي ذكرناه دي كلهم قسموا النووي بالحرف قسم، عامل ابن حجر الاصفهاني بالحرف قسم، الامام العلي لما شرح البخاري في حديث من احدث في امرنا قسم، بل كلهم جعلوا حديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه هو اللي غير الاحاديث اللي ورد شنو، كل محدثه بدعه، كل بدعه اذا كانت معناها ما بتوافق شنو الشريعه تبقى عذاتها، لانه الحديث قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اسمه المنطوق المفهوم شنو، من احدث في امرنا هذا ما هو منه مردود ولا مقبول؟ ده مش كلامي، ده كلام الشراح ذكرته لك اليوم كله. شرق وغرب وقلب الكتب هذه موجوده لا خير. طيب الدجه جات من وين؟ وليه انه البدعه انه ما وصل الى الناس لحد الان ان البدعه منقسمه؟ يلا عرفنا الكتب التي ذكرت تقسيمها بدعه. شارح البخاري الامام العلمي عنده كتاب اسمه عمده القاري شرح البخاري، شارح البخاري في 22 مجلد، حنفي المذهب قال نعم تنقسم الى خمسه. الامام القسطلاني قال نعم تنقسم الى خمسه. الحافظ ابن حجر القسطلاني جاب التعريف بتعريف ابن عبد السلام بان البدعه تنقسم الى خمسه اتفقوا. الامام القرافي المالكي امام الاصولين جاب تقسيم البدعه الى خمسه اتفقوا. الامام جلال الدين السيوطي عمل شرح على البخاري، شرح على مسلم، ليه سنن ابن ماجه؟ ذاكر في شرح على النسائي، ذاكر في شرح على سنن ابن ماجه، الان تنقسم الى خمسه. في كتاب حول الفتاوى الان البدعه تنقسم الى خمسه. كلهم ذاكرين على ان البدعه تنقسم الى خمسه اقسام. ها الطرف الثاني قال انه ما تنقسم، من اللي قال انها ما تنقسم وليه ما تنقسم؟ نعم قال هذا نظرا قال كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال ماذا ما قال كل ما ناقصه كل ما ممكن يستثني. قلنا له كل من باب شنو وليس من باب شنو كليه. لسه يا اخي تقول لي اعلمكم حتى ما اناقشكم، دي مشكله كبيره خلاص. الكلي ورد في القرآن والقرآن قاتل به كلي، والكلية ورد في القرآن ربنا قاتل به كلية. انتوا بتستعملوا الكلية في مكان الكلي ده خلط الأمور. الكلي شنو قلنا؟ العام المخصوص، العام الذي أريد به الخصوص، اللي أطلق له الغول بأنه كله لكن ما قاتل به كله باستثناء ده هو الكلي. والكلية اللفظ اللي أطلقوه قاتل به كله كان استدلالكم بكلمة كله، فهنا شنو أقلنا؟ ترده الأدلة. لماذا؟ استدلالكم أن وضع في غير موضوع. وين؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن الريح التي أهلك بها قوم هود أنها قاسم تدمر كل شيء بأمر ربها. يعني أصل كل الوضع في كل محدثة البلاد ولا ما يعني؟ طيب هل ربنا قاسم كل شيء على الإطلاق بدون استثناء ولا كل شيء بمعنى أكثر الشيء؟ بل الشيء اللي أمرت به بس، أما الباقي الثاني ما دخلت فوقه، بدليل أنها ما دمرت شنو؟ المؤمنين اللي كانوا عظيم نهود، وما دمرت شنو؟ الجبال اللي كانت موجودة، وما دمرت شنو؟ وما دمرت وما دمرت، تدمر كل شيء أمرت بتدميره. أما الشيء ما أمرت بتدميره ما دمرت. على لسان الحفظ كما قال القرآن إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. نعم عند كاميرا سون نعم كاميرا سون إن دخلت الآية بالإسي أكيدين ولا شاكين ولا كاميرا سون ما شيء؟ طيب ما معنى تقول الآية أوتيت من كل شيء؟ أوتيت من كل شيء وتاب الملوك عادة ذكرهم المفسرين. الملك عادة يقول شنو؟ إنه جنود، عنده خدم، عنده حشم، عنده ده كل شيء. زي ما بتقول فلان والله زول مختار في بيته عنده كل شيء، عنده كل شيء اسمه، في بيته كل شيء هو أربع عنده هو. عندك مبرر معي، حصان يركبه عندك معي، أسمع عجلة في عجلة برضه في بيته ما. أو يركب في بيته ما في إبريق كمان، لازم يشتري. إلا العجائب يا أخوان اسمعوها. واحد من أهلنا في الغوة كان مشى أخوه ولا قريبه ولا دعم هناك في المدينة مثلا أخوه وقال له بيت وكل حاجة تمام وحمامات زي ما بيقولوا حديثة وخراتيش وإفريق ماشي إذا كان إنت عمد أريد ذات من إفريق شنو يا مولانا إفريق النصور شغل ورقبتو شنو لا يعني تحسين ما نريد مسلم في بيت مارك ليك ما عدينا أقولنا الكلام ده حصل مش بيحصل حصل ذات تقول إبريك تصلي شنو الكهرباء كان دافع الذات وهناك تهري شنو مليان والمصورة شنو مباشرة في التجريب وده الخرطوش وشقار ويصليها شنو بعد لكن شفت الزور الجاهل من أصلا ده الله رجل التشميل ده كان يشيل إبريك ده مثلا جماعة حديد شرعي عديد بجوار كده بتاع الصلاة أربع ركعات لله بريد إلا بيبيش كده هو ده إذن كل شيء معناه معظم الأشياء المحتاج اللي هو ليس المرتب كله عشان كده المكرر في كلمة كله مردودة ده واحد اثنين لا من يقول أن كلمة النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني الصحابة رضوان الله عليهم يعني هم زيداء وكانوا بحارب البدع وغير ذلك ده كله ما عنده دخل في الموضوع اللي في هذا الصواب سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه لما جاء وصلى بالناس صلاة التراوي إن الحديث بتاع صلاة التراوي الشراء ذاكرين الجثة بتاع تقسيم البدع في هذا ذكر ابن حجر الأصفهاني سيدنا عمر لما صلى بالناس عمر سيدنا أبي صلى بالناس قال نعمة البدعة هذه يعني عند عمر الخطاب في نعمة البدعة وفي ليسة البدعة الجماعة قالوا وهي الشغل بتاع عمر الخطاب ده قالوا ما بدعة قلنا الذي ماتى قالوا ما بدعة قالوا مع صلاة الليل والنبي عليه الصلاة والسلام صلاها والسماء والصحابة والسماء صلى الله معه عشان كده ما بقى البدعة يا ولد الشيخ دارين عندي محيل من أكرم التاريخ النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة التراويح كم يومه صلى ثلاثة أيام وفي رواية صلى يومين بعد ما طلع عليهم أول حاجة يقول لي النبي تركه وش ترك النبي نواصل ولا النبي فوق وأول حاجة سأله عنده لا النبي سوى وتركه يقول لي ترك النبي عليه الصلاة والسلام نواصل ولا نسويه هو عنده ذات الهذاتل بيقول لي هو عنده أشياء كان النبي سوى وخلى عنده ما يجوز عشان كده بيقول لك التبليغ في الصلاة أن سيدنا أبو بكر بلغ بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام من حاجة الأمريكا ما في حاجة عشان كده ما بلغ معناه عنده أنه الشيء تركوا النبي ما يتركون ما يتركون وهو في نفس الوقت اللي يستدلوا به ياخذ استدلالك ليها السماعي الشريعة دي منظمة نظام ما عاد علم عديد وانت شو بتعمل ما عنده علاقة راسه بالعلم واحد اثنين لما تقول أن الصلاة بتاعت التراويح صلاها النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده صلاها سيدنا عمر رأي تذكر كده سيدنا أبو بكر خلص سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا عمر برضه في البداية خلص سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر صلى الله وما صلى ما صلى مش كده علماء يهو هو ده سيدنا عمر ما صلى ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام لما صلاها وتركها قاعد أن تصلوها كان سيدنا أبو بكر معروف يصليها على الأقل لو فاتت عليه المسألة أو سهى عنها يكون بقية السهام معروف يذكروا سنتين يعني إذا سألتهم خمس أيام اثنين رمضان ما سوى وما عمره يسوى وما هو أكبر يسوى يبقى إذا معه استدلالكم لأن سيدنا عمر الله صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم استدلال غير صحيح ثلاثة لو أصلا صلاها النبي عليه الصلاة والسلام وقاتل أن يشرع لهم صلاة التراويح مع الجماعة طيب شو نقول سيدنا عمر قال شنو يقول نعمة البدعة شو قل يسوي النبي ويبقى بدعة طيب السنة في علوم عنه ما هو بعد ذلك شغل صلى النبي وسيدنا عمر يسمي بدعة لا يهو فهم ولا ما يهو شغل صلى النبي يا شيطان النبي عليه الصلاة والسلام يا هو مش قال انه صلى يوم ثلاثة يوم كان يعانى نفس الصلاة صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالليل والجماعة اللي صلوا معه كان لي عذاب التراويح دي يبعد الشغل صلاه النبي وسيدنا عمر يقول بدعة تقبلوا؟ إذا يبقى معي عذاب أربعة أنتوا عارفين الصلاة بيصليها النبي عليه الصلاة والسلام بالليل دي شنو؟ حكومة عنده شنو؟ حكومة في حقه شنو؟ واجب وانتو قيامكم تعرفون شنو؟ مستحب اذا ليك ما يعين ديك بعد ان صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ خشيت ان تبرز عليكم ابا اي واسف لانه بيشوف انه لو واسف في علاج مع الجماعه بتبقى لهم زي مؤكده والناس بعدها شنو؟ في سنبقى في الالتزام وفي مشقة وفي وفي إلى غير ذلك. عشان كده قال عشان كده قال نعمة البدعة هذه. أربعة ستة قل له إذا كان يا هذا داعي. طيب التجبير قلت أنه كان فعل ما تفعل إلا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان قول ما تقول إلا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزيد عليه ولا تنقص. النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاها صلى صلاها بالليل ثلاثة أيام، صلى الحج كم ركعة يا شيخ؟ ما جاوز العشر قول ولا ما وضع عليه، ما فات كم ركعة؟ ليه ما فات العشرة؟ لحديث الموطأ والبخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وفي رواية على 13 ركعة. ماذا؟ طيب وصلها سيدنا عمر كنيها هي ذات أين اللي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان العدد يبقى واحد ولا ما يبقى واحد؟ ليش سيدنا عمر صلىها أمر بمعنى أويل من كعب يصليها كم؟ سيدنا عمر صلىها 20. رأيكم شنو؟ الألباني قال ضعيف، يا همان اقرأ في الموطأ، وقرروا محدث الدنيا كله سلموا الجدل الأكيم ما عنده رأس ولا بعد. يقول في تعليقه تعظيما منا بتخريج يعني في الخصنة قال ضعيف وصحيح وصح الأسانيد المتصلة. إمام مالك لما روى الأثر هو شايف الزول الشاف، شاف الزول الشاف وصلى في النهاية. تقول الرواية صحيحة ولا ما صحيحة؟ هو مالك رواها عن التابعين والتعليم صلى خلف مني أخرنا مرهو قاتل صحيح على المعطي هذه الموطعة صحيحة. كيف مصحيحة؟ ما نزال في المصحيح وعليه يا شيخ لفت الأخطاء اليوم هو سيدنا عمر بن الخطاب معناه تصلى 22 ركعة، 20 ركعة ويوتر بجنوب ثلاثة. عمر بن عبد العزيز صلى كم يا أخرنا؟ 36. ده في الموطعة كله كلام بتأثير الرسالة يا أولاد 36 ركعة بدير شافوا دير في 29 ده الخير ها في اتباع من سلف، والخير في ابتداء البدع الشر في ابتداء البدع. كان البدع لذلك ما غالبوا جين مع الصحابة نصف عملوا بدعة خالفوا بها الفئل بتاع الصحابة، لكن لما كانت ما هي معارضة ما هي واحد من الصحابة اعتراض. فهمتوا الرواج انت يا شيخ جميل انا صلت بصلي 10 خالف عمر يجي صلي 20 خالد عمر بن عبد العزيز اللي صلى 36. ليش نو؟ دي الأرقام شنو؟ اسمها صلاة التراويح عنده بيقوموا قيام طويل لا من لا من يعمل ركعتين ياخذ راحة عشان كده سموها تراويح. وإلا فالحديث النبوي سماها قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا كفر له ما تقدم من ذنبه. البخاري في الصحيح. ربك تدور عليك. طيب التابعين أبدعوا بدعة طوال مباشرة ما بقيت حياة الصحابة اللي هو الصلاة الأولانية ذاتها بتاع 20 دقيقة أموال صلب 36 36 عملوا ركعات قصار قصار قصار الطاقة والرغبة وكذا ما شاء الله من الناس. قلت يا شيخ إذا القول لأن ماذا أخذت عن البدعة يلا بس دي مفاتيح أنا شداي شنو يقول طلب السؤال لي عشان يأخذ بها عشان يقدر يفتحوا بها المسألة. والمفتاح الثاني وهو الأهم وما سقط الكلام ده كله إلا لأجله في مذهبين في الساحة دش المرعى في كتاب من الناس اللي يطلعوا ويخص مبحثين أو قولين في الساحة بالنسبة لتعريف البدع، واحد بتاع عز بن عبد السلام، الثاني بتاع ابن رجب الحنبلي شارع شنو؟ الأربعين النووية. كلام ده تعرفوا ليه؟ عز بن عبد السلام التعريف بتاعه ده هو الذي ذكرناه، قال أن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ده مرجع لمراجع الأصول الحديثية قبل 850 سنة. عز بن عبد السلام لما قسم الناس اليوم من بعده شراح الصحاح والسنن والأصوليين كلهم يرتبطوا بهذا. جعل شنو يا أخوانا؟ قالوا البدعة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا خطوة البدعة كل بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة بدعة. قالوا البدعة ذات دين بها الحديث بيقصد البدعة اللي ابتدعوها وهي مخالفة للشريعة، أما اللي ابتدعها الناس وما خالفت الشريعة قال تسمى بدعة من حيث اللغة لكن لا تسمى بدعة من حيث الشريعة. ده تعريف عز بن عبد السلام لهن ولكن يعني زي صلاة التراويح الناس سووها 20 والناس سووها 36 اسمها شنيع قلنا اسمها بدع ولا ما اسمها بدع اسمها بدع لكن شنيع قلنا عندهم ما مزمومة اسمها بدع ولكن ما مزمومة فهموا شنو يعني كلمة بدعة جاءت في الحديث بيقصد المزمومة يعني الما مزمومة عندهم ما اسمها بدعة ما اسمها بدعة شنو يعني اسمها شنو اسمها بدعة من حيث اللغة بس لكن من حيث الشريعة ما بدعة بمعنى ما مزمومة لأن الحديث لما ذكر كل بدعة ضلالة ليقصد المزمومة أما الما مزمومة هي ما يهلك أخذ الحديث أصلا ما قصد عليه خطوة جدا عنده شنو أصلا ما قصد ده هو ما مشى عليه جميع شرائح السياح وصلنا بتاعته من التجارة. ابن رجب الحنبلي قال أن المقصود بالبدعة قال الشيء كان أصلا عنده أصل في الشريعة قال أصلا لا يسمى بدعة افهم مثلا الفرق بين التعريفين عشان ما تقع في البحث كثير كان اسم عنده أصل في الشريعة أصلا شنو ما اسمه بدعة لأن أنت تجد تسميه ليش شنو بدعة حسنة وبدعة سيئة هو عنده أصلا شنو ما بدعة وعليكم الفرق بين التعريفين ولا ما بعرف يعني تعرف الإمام إذن عبد السلام أي حاجة أحدثتوها لو بتوافق الشيء في القرآن وبتوافق الشيء في السنة يبقى شنو ما بدعة ما بدعة معناه شنو معناه أن الشيء ما ممنوع في الشريعة وأما تسمية البدعة من حيث شنو اللغة بس لكن من حيث الشرع البدعة الورد دي والحديث قاس الصحيح على الضلالة دي ما داخل في هذا الباب فهمنا لكن اسمها شنو قلنا بدعة من حيث شنو اللغة ابن رجب قال هي أصلا ما تسمى شنو بدعة تسمى شنو إذا منه قال ما دام الدليل يدل عليها قال ما بدعة طيب دارين نعرف أي التعريفين أقوى تعريف بتاع ابن رجب هذا ما ذهب إليه إلا الشاطبي وحده وأفراد يمكن لو في تلقيتهم في الأطار الموجودين أما التعريف بتاع ابن عبد السلام عليه جمهور الأمة أكثر من 95% يلا فهمت ولا ما فهمت وعلى رأس شنو الصحابة طيب ده هو رأي بتاع سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه أنتوا قلتوا سيدنا عمر ملحد وسيدنا عمر محدث وسيدنا عمر وسيدنا عمر فكل الكلام ده قال نعمة البدعة هذه إذا سيدنا عمر بيقصد شنو أنها بدعة لكن من حيث شنو لغة لكن ما بدعة من حيث أنها في الشريعة اسمها بدعة لأن لو بدعة من حيث الشريعة معناها كان يكون شنو جاء على خالف شنو الشريعة يعني فهمت ولا ما فهمت وحتى يستطع أكثر فهم ابن سيدنا عبد الله بن عمر أورد الحافظ ابن حجر الأثقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري تحت حديث نعمة البدعة وتحت شرح هذا الحديث روى الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن صلاة الضحى بمعنى أهل السنة عن بدعة فقال إنها بدعة ونعمة ما ابتدعوا سيدنا عمر روى النعمة بدعة قال ونعمة ما ابتدعوا والحديث ابن حجر الأثقلاني قال إسناده صحيح في رواية أخرى سئل عن صلاة الضحى قال توفي سيدنا عثمان وما أهل يصليها يعني عنده شنو عنده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى عنده عجيب وفي زمن سيدنا أبو بكر ماهي عمر ماهي سيدنا عثمان لا من قتل سيدنا عثمان استشهد قال حتى الناس يبقى شنو يصلوا صلاة الضحى ده اختلاف البيت في كون بعض الناس يمارسوا بعض العبادات واحد بيعرفها والثاني ما بيعرفها حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن لا أنام عن حتى أوتر وأبو الدرداء بثلاثة صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن ها أوتر قبل أن أنام ورد في هذا ها وحديث السيدة أسماء رضي الله عنها بتقول أن النبي عليه السيدة شنيعه أو سيدنا علي بن أبي طالب اسمه أم هاني قالت يوم الفتح النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى ثماني ركعات بقية جماعة من الصحابة ما بلقهم ذلك ضمن الإشكاليات الموجودة في الحديث النبوي حتى روى مالك في الموطأ والبخاري في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صبحة الضحى وإني لأسبحها في البخاري في البخاري والموضع. ما مش بعيد عشان الموضوع يتفكر ما يتفكر هنا فهمنا المذهبين الموجودين. إذا المذهب بتاعنا شنو؟ الشيء لو ما خالف الشريعة معناه ما مذموم فسميناه بدعة من حيث شنو؟ النبي بس. لكن البدعة الوردت في الحديث الحديث قال فيها شنو أخرنا اللي هي البدعة الشرعية بمعنى بخالف الشريعة. لكن ابن رجب كان أصلا لا يسمى بدعة قلنا يسمى بدعة لأن الصحابة صموا بدعة وأقر الصحابة الصحابة على أنه بدعة يبرغ الصحابة كذا متى ابن رجب غير إلا يكتب مثالين يا شيخ الكوزين سيدنا ما قال لما تجد أو ما قال أصحاب سمعوا لما سمعوا ورغوها لما رغوها والعتاد منه خلاص يبقى قول سيدنا هو وإقرار الصحابة معه أقول من قول ابن رجب الحنبلي ولا ما هو يلا خلاص يبقى ده المذهب الثاني ده ما يقوم مقام المذهب بتاع الجمهور أن إلا الشيء غالب الشريعة حتى نقول بلا أمشي. الشاطبي طيب الشاطبي مالكي مالكي المذهب أشعري والعقيدة مؤيد لمنهج الصوفية ضمن العجائب دائما بنذكرها للناس يا اخوانا. أي زول مناور للتصوف مش يحتر له كتاب الشاطبي كتاب في مجلد اسمه الاعتصام وخاتم البيت. ليش مو؟ لأن الشاطبي ينهى عن البدع والبدع كذا ويا غير ذلك اللي قال إنا غير ذلك يا أخي الشاطبي ذاته في عقيدتك مبتدعة. أنت شو كتب المبتدعة تستجيب لها؟ قال عندنا واحد من العرب هلا السؤال هل المبتدعة من عندنا قالوا هما؟ يا شيخ قرآن كرام الصلاة التراوي الناس الأساسوها طبعاً واحد أمدى 20 واحد كما أمدى 36 شهار ونين دي قال بجاء ونين دي الجناود أكرا وليش أبقى والوتر كلنا جايز كان صليت التراوي 2 جايز كان عملت 4 جايز كان عملت كذا جايز يعني أقل ما يبقى 10 كان عندنا المثالية ده بتعمل 20 الباب مفتوح وكان ده يتفور 36 مفتوح يعني عندنا دي قيام الليل ما مقصورة ولا محدودة كده مفتوح. أما قول يقول إن صلاة ما صورها ما جايزة لسه هو على ما تساء على من ظهرت والدنيا ده تقول لها سما فيما الشريعة لا تنزلوا عليه وما فيما يلا الشاطبي يقول انهم يستدلوا به وما كان من حقهم يستدلوا به. اول حاجه عقيده الشاطبي عنده ها الشاطبي من الناس اللي قال لا يصح وصف الله سبحانه وتعالى قال بشنو؟ بكلمه الوجه وبكلمه اليد وبكلمه الاصابع وبكلمه في الكتاب بتاع الاعتصام ذاته. عشان كده يتشنو يا اللي ينقلوا لك منه صفحه واحده يا كمان شنو بيقمدوا لك ايه اللي شنو بعين واحده ما تشوف الثاني دي المشكله. الشاطبي قال كلام طويل قال في ناس حرقوا الكتب السماوية السابقة وذكروا وذكر عيوبهم بعد درجة قال الشريعة الذي ورد ذات هنا كان في ناس حرقوها وياتوا قال اسمع عبارته بالحق ومثاله في ملة الإسلام مذهب الزاهرية في وصفه الرب تبارك وتعالى بالجواره من الوجه واليد والعين المحصوصة والجهة وسائر المحدثات قال دينا التعليم من أمة الإسلام تمام الكلام ده حتى فهمته معنا ولا ما فهمته قال الأمة السابقة دينا شنو غير الدين وصارته ونقبته وإسرائيله وقالوا ده دين أمة ده ما دين أمة. طيب اثنين المسلمين عندنا قال في المسلمين فرق بيننا قال المذهب شنو قال للزاهرية الزاهرية معناته شنو البزاخر بزاهر شنو النص مش الظاهرية الثانية من هذا دينا الظاهرية في الفوق عقيدتهم صحيحة ده كمان بيتحدث الناس بيأخذوا بظاهر النص يقولوا ما في مجاز ما في تعريف ده قال ديل يا هم ذاته في وصف الرب تبارك وتعالى قال بالجوارح الجوارح شنو الشاطبي قال الوجه والعين واليد قال والرجل قال والجهة قال وسائر المحدثات قال ده كمان شنو ده رب العالمين للأمة وتعالى عقل كتاب الشاطبي عشان تفهم طيب نخلي بس احنا نفي عشان تعرف هذا الكتاب منه سيب ذاته مبتعد ما يجوز تستدل به لانه خارج عن الكتاب على اعتصام ذاته بس كتاب اعتصام للشارع اعتصام للكتاب وصلنا يلا الثاني الشافعي شنو هو اللي قال ان البدع نقص العظيم وقال اسم البدع ده مذموم بمره بس ما دام الشده بدع خلاص كل الناس بيقول البدع ما تنقسم ما تنقسم اخذ بقول الشافعي وخلق منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وقول السيد عائشه رضي الله عنها وفعل الصحابه سيدنا عثمان امن البدع وجاب شنو يا شيخ الاذانه الثانيه ولا ما سواه هو ها يلا صاحب الرسالة اسمه هذا الأذان الثاني أحدثه أحدثه ما أنا وجنه ابتدعه بنو أمية بنو أمية بن الخلفاء الأربعة منه سيدنا عثمان بن عفان القصة وين؟ في صحيح البخاري لو كان أصلا زي ما قال جبريل أن سيدنا عمر صلى التراويح عشان النبي عليه الصلاة والسلام صلاها هناك كيف الإذان الثاني الذي سواها بيته؟ لو كان سواها سيدنا أبو بكر ما تخلى السنة دي وسيدنا عمر لا تخلى السنة دي ها إن سيدنا عثمان يعني هو أحياءها يبقى تقرباتهم لتسهول لأنهم قاموا السنة تأثنا بعد الرسول رضيان من الكلام ده يبقى إذا نعم في تالي الأخبار هي تقرباتها في التأشياء وعلينا طيب لما قال ما ينقسم قالوا له بالحرب في أشياء فعلها الصحابة لا لدليل سبق بل فعلوها بمطلق الاجتهاد وذكروا بالتهديد ها مسألة عشرين عظمها جمع القرآن وصلاة التراويح وغيرها بكل اسمها عشرين عظمها أهل العلم في الأصول جابينا في باب اسمه عشرين عشر المصلحة المصلحة وتصنع بالمصالح المطلقة بمعنى ذلك اسمه المصلحة الموصلة هي المصلحة التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإلقاء مصلحة مصلحة معناها شنو؟ للشرع قال سووها ولا قال ما يسووها لكن في نفس الوقت كان فتشت تلقى تسووها زي شنو اذا تبدلنا في الجامعة ده نعم ما في اي واحد جاءت قالت اني هو كتب يا توفي يا تصورة كان في يبقى الصحابة ما تتركوا هذا الامر ما سووا ما في حديث واحد قال انه اني هو كتب كان حديث ورد ما الصحابة ما اشتركوا صلى الله عليه وسلم لو كان امر ما كان الذين كان اثنين من الصحابة ذاك يقول لك لا تسووا قولي ولكن امر كان كلهم مالوا يسووه طيب ولا واحد ما يبي يسووه زكيتو خالد هو اللي عنده كتاب ما عنده يبقى إذا خلاص طيب يوم لكن الأمر ما قال لي ده الصحابة ما محتاج لي وقال دين التابعين جيب التابعين على الكتاب ما هو ولا واحد لسه مش مسطع لا تعرف الجيش لا تعرف التعليم لا تعرف التاريخ لا تعرف العقل وين تجيب التابعين كتب الكتاب ما في تابعين كتب الكتاب واحد لو كان أمر إلهي الصحابة كلهم ولا نفر واحد ما ينتظروا لو أمر إلهي ثالث واحد ما ينتظروا إذا ما أمر طيب ليه ألفت الكتب؟ البخاري ذاته لو كتب الكتاب ذي كتبه ما جاء نص صريح ولا جاء غير ذلك الترمذي ذاته لو هذه كل مرة تنزل على التعليم والكتاب ذاته بدعة ولا ما بدعة؟ بدعة قلت ما بدعة ما الشيء يقولون وين الأمر بتعليم الكتب؟ وكان أمره ما رصدنا أبو بكر ما انتصر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طير ولا سائر صحابة رضوان الله عليهم يبقى شكل اسمه هذا هو فهمت الحتة دي قالوا للشاطبي الأشياء اللي اسمها شنو طيب كان بوقت معي قال دي اسمها مصلحة لكن ما نقول لها بدعة يعني جمع القرآن لا مصلحة لكن ما اسمها بدعة و مصلحة ما بدعة جمع المصحف مصلحة لكن ما لها إذا ما لها قلنا إذا اختلافت مع الناس في شنو بس بس فقط نحن كبير نحن سميناها بدعة لأنه أنت عندك جائزة إننا نحن شنو جائزة مختلفين في شنو في التسمية أنت اسمك إننا بيسموها مصلحة نحن سميناها بدعة لكن إذا لنا مذهبنا أول مذهب أبوها نفس الشغلة الصحابة سموها شنو يا شيخ والشافعي يسمعها شنو؟ مصلحة يبقى الأقرب إلى الصواب شنو يا شيخ؟ القول بأنها بدعة أقرب إلى الصواب لأنك لما تسميها مصلحة مع أن فيها مصلحة التسمية بتعرف بتعارض الشر اللي ورد فيها كل محدثة مصلحة بدعة الله هل كان شنو كل مصلحة بدعة شنو؟ كل محدثة يجنب بدعة. تقدر تقول كل بدعة معنى مطلع ركبها معي بتاع. يعني معناها تعيدها يجنب كلامك أنه الشكة فيه مطلع لا يستطيع أنه نسمي يجنب بدعة. يبقى إذن شنو انت اختلافك مع الناس من هذا النصر الشو لو فيه المصلعة نحن نسمي بدعة تعدل وما صار بالشريعة لأنه سماه شنو بدعة. يبقى هذا الشيء من أضع من ضعيف. إمام في الأصول مع تمكنه ودل على تمكنه من الكتاب الموضوع ودي المقارنة عن شعب الضراء حقيقة كيف تأشياء قول ضعيف ولا ما ضعيف تعبد مع صاحب الشريعة خير ولا ما خير صاحب الشريعة فما شنو نحن نسميها شنو مطلع نسميها بها شكرا ودينا صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. الله الله قال فالشر مقرون بالابتداء ليس بلا خلاص والخير مضمون بالاتباع ان شاء الله ربنا يرزقنا الاتباع واعمل بما تحوي به الاجور وهذه الفحشاء والفجور. يعني بيقول اي حاجه ورق الشريعه بتجيب اجر قال تعمل بها وده الكلام اللي يذكره صاحب التعليم المتعلم ويذكره صاحب العلماء ده الكلام ده كان جميلنا على الشيخ عبد العظيم ده قال اي ذو كبر العلم الشيء اللي تكرهه لا بد ان تكون قدره العلم كان يعمل لنا بد ان يعمل لنا علم كان ذكر لا بد ذكر علم قال قراءة القران لا بد قراءة القران علم قال اخلاق لا بد تكون لك اخلاق علم قال صلة الرين لا بد تكون لك صلة الرين علم قال تكون كريم تبقى كريم كده زي ده ده هو المصدر دي الفائده بتاع العلم والا شنو فين الفائده بتاعت التعامل شنو العلم الفائده بتاعت العمل عشان كده قال واعمل بما تحوي به الأجور. إيش يا شيء ورد الشريعة اللي يجيب أجور؟ يلا سوي وقول أنا. وهذا للفحشاء بالذات يا عمر الغزالي. ها بيقول أنك أنت في وقت الطلب لو بتسأل المحرمات لو تألمت العلم هنا بيجيك مشكلة كبيرة خلاص. لكن لو جيت في وقت الطلب اللي أنت تطلب فوق العلم ماش مع الله سبحانه وتعالى دغري ربنا سبحانه وتعالى يبارك في الامور يبارك في العلم يبارك ويرسل لك الدنيا خالص زي ما انت عايز. عشان كده لابد يكون شنو؟ انه الطالب بتاع العلم الشرعي يتزين الزي ويتحلل الهليه الشرعيه اللي تبقى مثال للمؤمن لو انت شفت. وهذه الفحشاء والفجور يلا زي شنو؟ والعجبه والغيبه والرياء والتاني بنا فقرا وكبرياء بالفرجة الإنسان وراء ما أحمى ذنب بتوديك لك الدار ما بتوديك خذ الرجل الرجل ما حق الناس المؤمنين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون ظلما في الأرض ولا فسادا إنما أوتيته على علم عندي كده زي ده خليكم الرجل والطيبة ولا يلطف بعضكم بعضا ويل لكل همزة لمزة هماز مشاء بنميم والثاني بل شنو والرياء ده الشرك الأصغر زور سواها اسمه مشرك إلا أنه شنو لا تغطية المشركين بمعنى ما تجري عليه الأحكام بتاعت الكفار ما بيقتل ما بيستطاع ما بيمنع من كون شنو يرث ويورث بين المسلمين لكن شغل قال للإنسان جيبوا مبدل ويكب الدنانير وفينا شنو أخونا تأمين الدنانير شنو بيكب كم كبر شنو عليك تلقى منها كم؟ ولا كده أولا صاحب الرياء مع اسم الشركة الأخطر وهذه الآية شنو ما أقوله إلا بيعبد الله مخلصين له الدين والآية في آخر الكهف شنو فمن كان يشهد لقاء ربه فليعمل عمل صالحا ولا يشرك به ما ليس به أحدا من آية تعني شنو الإخلاص لله تبارك وتعالى. قال والتاني بن فخرا ما تفترق ده تفترق الافتخار يكون شنو بالدين نحمد الله ان المسلمين الله اهدانا الله اهدانا الله اهدى شريعه الاسلام تفتخر بشريعه المسلمين تبا لمفتخر بأزم النخل زي ما قال الهليل تبا لمفتخر بأزم النخل وانما الفقر بالتقى والادب المنتهى ربنا سبحانه وتعالى يقول شنو ولا تنشد الأرض مرعى إنك لن تغرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا الفخر ده حرام كبير من الكبائر تكون منه وكبريائي لما تتكبر أنك تنازعت الله شاركته في صفة من صفاته العظمة ردائي والكبرياء إزاري فمن نازل لواحد منهم أدخلته الحديث القدسي ربنا قال كده نازع عما فيه الكبرياء حتى تستاهل. فإن المطلوب من المجنون النبي عليه الصلاة والسلام قال أوحى الله إلي أن تواضعوا حتى لا يتأمن على عليه فكيف كل الصحابة ما تعرف نصيب من المصور سيدنا هو يقول سيدنا أعتق سيدنا في سيد البخاري سيدنا أعتق سيدنا سيد مبتدع مرفوع من ابتداء نعم دليل مبني على السكون بمعنى جرم بالإضافة أعتق في المادي سيدنا مفعول أعتق جملة المفعول والمنصوب بعده في محل رفع خبر المبتدع يعني سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا بلال يعني سيدنا بلال سيد لسيدنا عمر وسيدنا يعني شنيع أبو بكر سيد لسيدنا عمر كيف الكبير منه والعظيم منه والأفضل منه ما نعرف كده كده لنا الجنس والعظيم الكبير منه كل واحد شنو كده كل واحد ما راجل تهب الكبير من واحد من الكبير منه سيدنا أعتقد سيدنا نعم ولا تنزل في الأرض مرحى يعني تنزل في أما افتخارا أيوة يلا أشكرك من تخلي الفخر تخلي الكبرياء وأمر بمعروف وطير منكرا وانصح ونبه ذر ترار المنكرا دي محطة كبيرة ودي الناس كلها اللي عرفوها ما بتحتاج لوقفة طويلة إن شاء الله ما بتحتاج لوقفة تأمر بالمعروف زي ما هو شنو وصفة إنت في الأمم الصالحة إنت تفضلت على الناس بشنو كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إنت تبقى زي يا أخوانا ما أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما إلا تبقى فكيف كبير واحد وما في أن تبقى في أي تسافر من بلد لاثنين تبدأ بأقرب الأشياء لا عمك لا خالق لا أخوك لا قريبك لا قريبك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالبيت عمي ولدنا لكل كده شغلنا مخالف الشارع كده أخويا بالتلي أختلي بالتعاملي كده إلى غير ذلك أمر خالق إنك تبدأ جيران الدين يا صاحبي ولدي ده ولد ده كده إلى غير ذلك أمر الأشياء دي زينة نعم ها تبدأ من هنا كان إبتها إبتها حتى وزيتها حتى بس جريت إبتها لي أولاد أمه دي أنا جريت لي أولاد أمي ليه كنت لي أولاد أمه تعني ما كان فكرة ما يدوش أولاد أمه ولو أولا عليك نفروج رشاك قال تقول ربنا قال الناس كلهم تبقوا الأخلاق من هذا النبع عليه بعد الصلاة شكرا ما بيدي شكرا تاني إلا شيء الكرسة وراحة عاتوه الأخير هذا كده تاني لا تسولة لا أمني لا دولة لا أوراق ما أي حاجة تاني خوالي منه واضح عشان ما بتربيوه انت بتبقي شنو قاعده والا شنو ما في اي حاجه ثانيه يلا تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وقنصح قال وانصح لان هذا الحديث الصحيح الانبياء قالوا اني لكم شنو من الناصحين ولا ينفعكم نصحي ان اردت تقول ان كان الله يريد ان يقيكم وهناك معنى الحديث المشهور بتاع سيدنا شنو قلنا ابن ناوس الداري من عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة اسمها المبالغة كان قدر كان يشنو في الدين النصيحة في الإسلام النصيحة النبي قال الدين ذات نصيحة الدين ذات النصيحة هي اسمه شنو مبالغة زور لو كريم تقول فلان كريم فلان كريم كم بارك تقول فلان كام مش كريم هو كام وعليك لو فلان شجاع تقول فلان شجاع لو بارك تقول فلان شجاع هو الشجاع ذات وعليك عشان كده ده بيسموه باللغة العربية شنو يا اخوانا بيسموه المبالغة ده درب من دروب علم الذي موجود في قلب البلاغة قال عشان كده كان ينصح لابد يكون في نصيحة بين الناس كل نصيحة شنو درجات وطبقات ومقامات وأنواع إلى غير ذلك لو انك زملائك بتمشي معاهم بتكتبوا السمسم للناس بتشتغلوا بيسموها بالحلل يا غير ذلك فيها يا اخوان الواحد بيشتغل شغل يا الله والله اللي شغل كان غشيته بجد وعدي ورغبته وهو قال لك الدليل الله بيسالك لان غشيته وهو بيجيب الفلوس وفي النهايه تبقى مشكله وحتى اذا كنت تشتغل بها واعتمدت على الناس وفلوس وتحكم تعبطوه مع الدليل وفلوس متعلقه وتشيل بها الناس فصوروا في ذلك هترفع الناس بكون شنو؟ بزول انه بهاي يا اخي انك بهاي البهاي بتاعتها دي فائدتها شنو؟ انك تجيب حاجه وتورثها انت تموت وتسال عنه في كل هذا الاحوال هذه ما تجيب الكلام ترفعوا في ذلك ترفعوا في شنو؟ انا اعمل لي اي نوع من انواع التجاره شارك يعمل لزول آخر ها إزعاج أو يعمل له نوع من الضرر من أغلب تنصر زيها أو بما هي عادة الناس الآن كل واحد شنو فاكر ويت من دول البيت ويلا شنو مارك على الشارع برد تنصره أنا شنو بكروس الناس كان عادية المسلمين أي ظل مرة يتضرر إلا اللي صالح عليه السلام شو تطاعم جدرة إتا هذا تقرأ ولا يجينا وفاشينا من درس أو قطر غالي قريت الرسالة ما قريت ما تهي زمان ما هتقى وما هتستفيد خلي الشغل نقول له أمشي أغرب أحضر أغرب أشمال أغرب أغرب أغرب حتى تنتهي أغرب مختصر ما هتستفيد منه ده كتاب أصول أولي أذكياء لو زكاة أصلا ما فات 85% لغالي ما هتفى من أي آية ولو دريات وقت كله هو ما هتفى حاجة كده كده نصيحة تنصح صحيحين صحيح التجارة الله نشاهد وشغل التجارة وتجارة كده كده كده كده نصيحة رابعة وعاصية لكن نصيحة ما تسوي وصو إلا عشر الشدة يتنصح عنها تقول يخلو ما يكون شيء مختلف فيهم بالمشكلة شنو أخونا مع التواعش ما يعرفوا يجينا مع أصل زوجين أي مرحل يقول شنو أخونا أي حاجة هو في مذهبه في يهدين في مذهب ما في ما في تيمة ما في ما في في حاجة موجودة في مذهب أبو هريرة ما موجودة في مذهب ابن مسعود هو لا تحب دين ولا حب دين التمام لا يفعل هذا عشان كده شنو عنه كان داير تعمر وتنهى لابد الشيء يكون متفق شنو عنه واحد أمر المحل بتاع شنو شرب الخمر في ذلك قال الخمر حلال والثاني قال حرام ما عليه يبقى شنو مولي تنهى في فساد في اختلاف بين الرجال والنساء في واحد قال يجوز والثاني قال ما يجوز ما عليه يبقى كده بليه غير ذلك أما مسألة أنه شنو أشياء تانية اللي هي أنك أنت بترى أنها ما جائزة وغيرها أنها جائزة يبقى ما يعموز الخلاف زي شنو مثلا كون المرأة الآن المرأة مثلا كونها تمشي الجامع وهي نفس لبس الشرعي وتمشي تصلي أو تمشي تستنى الوعيد ها ده شنو فلان أجازه فلان أجازه بل الحديث النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ها واحد قال الحديث ورا الثاني ده حديث مسلم لا تنوي مع الله مساجد الله ها وما تنوي صلى بالمسجد قال صلى ونسأل بيجي وكان بيصلي بعد السنة إذا قال شنو لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ورأى امرأته النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل كده بيجي ها واحد ما في البيداء واحد ما في البيداء ده ما هو لأنك أنت تطلع سلطتك لأن شيش مقرر في الشارع فلان يقول بجوازه وفلان لا يقول بجوازه ما جاءه بمعروف ونهي عن المنكر ذلك دي الناس بياكل لهم الخير وذلك انه شنو حرام ما تقول والله الليله ما تاكلوا تركتك او تمتوا انك تركوا لانه غلطوا شريعه الله لان البصر يا الله ياكلوا حلال ولا عين حرمت عملا كان عملت انت جاهل مخالف الشريعه لأن الأمر من أرضنا عن المقرسين كل شيء يقوم متفق عليه وعلى أنه ممنوع تنتعه وتنهى عنه أما ما ممنوع ما تنهى عنه كل جائز واقع إذا قال ونبه زغط يعني كنتر تقول مغرور نبه هو اللي هو يا مغرور اسعى إنت مع هذا الحال في السنو نبه من كاع من النوم بتاعه صاحب العشرين قال شنو قال شجاع إذا ما الخوف زاد عن الكار عزيز وعن كل كفر يرقم في البار جواد وجهد المهل يبصر بالثار ضحوك وعيد الخير تعصر في البار الكار هو النوم قال نبه ذا اقترار من كار من النوم بتاعه وابدأ بنفسك انهها عن طيها واجعل من التقوى لمن الرياء لأول الشغل تبقى فكيحة لنفسك أول آية حتى تبقى فكيحة لنفسك لكن تبقى فكيها لناس ما فكيها لناس تبقى انت عملت شغل مقابل الشريعة نثبت انها تبقى كده تفق طرف وغطة في الشريعة قال واقف جوا قال لا تخش بالجاي لا تخش بالجاي بعد تقول للناس سووا وسووا لما تقول لهم سووا الناس نفسها اللي بيجوا يربوا الناس ويزكوا الناس ويربوا اتباع بالالاف وبالملايين عبر القرون وغير ذلك الناس جابوا لهم شنو يا اخوانا الناس اللي كسرنا نظام الصبح كده الناس بيجوا ما أدري يكون هذا المنظر بس لكن في حاجة ثانية يقولون هم ذاتهم ماشيين مع شريعة الله كده تكتر كده ما تفتش في الكتب والتاريخ الصالح ده مولانا شريف أحمد عبد الزاهر يكفيني هنا مغلو كده يقول الناس ابن هذا الشريف شريف عينا بعينا أكلنا مغلو سلام واحد انت لسه وجود كريم ما شفت ذلك ها الناس جنوب الآن الناس اللي أسسوا البلد ده مولانا قاعدين جو مولانا جو لناس ميراو قالوا دايرين تدونا قطعة محلة قال لهم أمسك أمسك الشيخ المحلة مشوا جو عملوا لهم تاية تاية تاية زي بتاع وجابوا كع كع كع كبروا الشجر وبعدوا شوف الناس جو من وين والبلد كي من وين لو قد أكبر من البلدان اللي غادي وجمع القبائل كلها جو قاعد يكونوا مروس طوال كل واحد يقول كذا حتى الآن الآن عندنا كم من الطلبة لا يعلمهم إلا الله والمشايخ هم قاعدين في خرطوم قاعدين في أمدرمان أولاد قاعدين هناك شغالين تجارة كبيرة وتجارة خارجية وتجارة داخلية لكن أولاد في مبوكة يقول مرتك تتعلم القرآن تتعلم الفقه بدك تقرا القرآن تقرا الفقه تقرا معجبة تقرا مهذبة ولا تزهير في التربية تدرس ما تقرا في ذلك يجيب أولاد منها يحطوهم في مبوكة ومنش يشتغلوا لغير ذلك يقول شنو أنت عندك شخصية إسلامية لأنه أنت بناس تكونها مقية أي يقول هذا القرآن الشريف لما تجي تقلب السيرة بتاعته شنو حتى في تدعى قومها حتى على تقوم في البيت أمر القرآن الشريف الله أكبر وابدا بنفسك وانهى عن طيها واجعل من التقوى جميل زيها لبسها لباس التقوى شايف واقطع ذوي الميل وواخي من عدل ولا تمل الى المراء والجدل واقطع ذوي الميل اي زول مايل عن الطريق العديد وما هي غالي قال انت علاقه معه هوي سالي انا اعطي وقت الظهر هذا ما انت ما بدر ولا تشرب قلت لي صحيح بس يا أخي ما عندنا مشكلة يا أخي أسمع نحن بندفع عليك ومش إذا تشرب تبقى تلعب بس الكلام ده حصل؟ ها؟ والشريك كمان وأنا حتى تلقى معه عشان كده تلقى قلنا روعة قال تقطع وواسي من هذا شوف زوج من هاي الفويس عن الموالاة زور تاب المعوى الله يقول أمباري ختمت كتاب القرآن أليه أخذين كتاب القرآن أليه في الشيخ القرآن إنه قال عليه إلا جماعة شنو الشيوخ على أدير على أشكال يا جنو أتقع بس كده أو غيره كان بيقى عمه في الكتب والإر كده أو غيره وكان بيقى عمه في كل واحد بيه يشي ولا تميل إلى المراء والجدل المراء ولا تمارسين إلا مراء شنو المراء هو الخصومة والجدل كان بيجا بحق جائز ما بحق ما جائز بحق جائز لأن الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام شنو وجاذبهم أي أنت يا محمد بالتي هي أحسن ثم قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن والنبي عليه الصلاة والسلام جادلهم وأقام عليهم الحجة ولا أصحاب رضوان الله عليهم كذلك ومن بعدهم من الأئمة وفي كتاب الله أثنى مصطفى قال سيد مولانا دايرين حاجة جامعة حاجة شاملة ما نضغط القرآن خلاص آخر مهدف ما تقول في حاجة كده والله في كتاب كده السلمين خبروا أنا السلمين خبروا لما تسمع خبروا وقال يعني آخر مهدف وقال تاني وين يعني يا سؤال كده طبعا كده ما في في كتاب الله قال أثنى أثنى أشد سنة بمعنى أفضل وأرفع وأحسن حاجة الكريم وما سن النبي المقتضى الكتاب تقتدي الكتاب تقتدي به والسنة تقتدي بها تقتدي بها شنو كتبوا فؤتاء تجري ثم قفينا على أثارهم وقفينا بيس المغير وما عليه أجمع الأعلام ممن تزكت منهم الأعلام طيب مولانا إذن أن نصارف نأخذ من الكتاب ونأخذ من السنة ترى نأخذ من وين ماشي اللي أجمع عليه العلماء الأعلام ولا ما أقول من الكتاب والسنة أجمع أهل العلم على أن لبنت الإبن شنو يقولنا السدس لو اجتمعت مع بنت شنو الصد كده كده اسمه مثلا الإجماع يلا بنت أن أجمع العلماء على أن الوتر سنة وليس ذي شنو واجب كده يقول لي أنت ماشي مثلا الإجماع مع الصلاة لا الشيء اللي أجمع عليه العلماء أنا مش عارف طيب شنو ولا أنا ما أجمع عليه العلماء بتكلم من فلان يلا بتجد بتاخذ بيه خد بالكم جدا من المسألة دي الشيما ورث القرآن صريح فيها ما ادري لنا نعرفه القرآن وما ورث في السنة بمعنى ما عرفنا في السنة أو ما لقيناها أو ما فهمناها جشن أهل العلم كان أجمعوا خلاص بتاخذوا زي حكم بتاع الكتاب والسنة واحد ما دام إجماع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سألت ربي ألا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. متى ما أجمع ما نقدر على الشيء ما ضلال. طيب يلا نشتري كتاب. الشيء ما أجمعوا عليه اختربوا. فلان قال جائز فلان قال ما جائز. بقت مسألة فقهية فرعية. أنت بتقلد من؟ بتقلد فلان. قول حجة ليك في شريعة الله سبحانه وتعالى. قول المجتهد حجة لمقلديه ما عدا اسمته. نعم. جلالة عن ذلك. قول المجتهد حجة لزول بلده مع أنه ما معصوم. لكن الشيء قالوا ليك ده شنو حجة ليه خلاص. يعني كان في مكان عليه بيصلي صلاة حتى تقريبا عليه. اسمع. في اليوم في كم صلاة؟ خمس صلاة. يا تعرف الله جاء ذكر خمسة. لا أنا ما بعرف. يا تحديث قال خمس صلاة. ما بعرف. طيب الطهر كون أربع ركعات يا تحديث أبو هريرة بن عمر ولا أنس بن مالك ما بعرف. طيب وليه بيصليها خمسة؟ كيف ما بيصليها خمسة؟ المسلمين كلهم بيصلوها خمسة. خلاص يكفيني. وده عارف ونقول أنها خمسة. ما لو كانت ما خمسة كانت كل الرجال قالوا ما خمسة. كون قالوا خمسة يعني كل المعركة خمسة أنا خمسة. يكفيه بس يكفيه كمان يكفيه الناس ما تفهموا يا شيخ يكفيه كفايه ما حقيقه كفايه تكتب تكتب ما فصل على الذكر اللي كنتم لا تعلمون انا قلت مولانا اليوم الصلاه كم صلاه كم صلاه خلاص خمسه مولانا عسل انا جبت عيش من البلدان نطلع كم قال صلي كذا جبت كم جواب كذا صلي كذا خلاص ما أقول لي تحريك ورد إذا تقولون لي ولا لا تحريك ورد أبيتك الحكم ده يا تحديث ده باب العلم ده تتعلم العلم هنا ده شنو باب الفتوى الفتوى كان عنده كود جبتها وبيحكم بيه بس كذا حكم وكذا كذا حكم وكذا بغض النظر عن ذكر شنو الدليل عشان كده العوام بيقول شنو قالوا كتبكم دي ما فيها دليل يا مولانا يا كتابكم كتبنا ما له دليل يا هو أخضري بس إلا جاي بالحكم يا هو أشمار إلا جاي بالحكم ما في آية ما في حديث هناك يا أخي أنت مسكين مسكين مسكين الله أكبر الله آمين أنت مسكين ليش نجيب اسمع كتب فتوى ليش كتب فتوى ليش نقضوها ونزقوها من أي حاجة بس دلت إفتاء كذا حكم كذا كذا حكم كذا أما دلائل تعلم الأحكام في الكتب تديك الحكم وتديك الدليل وتديك الجرع تديك الأصول ده مستوى أنت ما وصلته والعامة الدليل لو يذكروه بدليل اللغة والأصول والمنطق والقرائن والعصر والإثبات الآن مش نعرف نذيره ما يفهم منه أي حاجة الشيء ده كيف جايز أنا أسوي كيف تسوي زي الشيء اللي شكرا مولانا هذا والسلام بيعمل الشغل مولانا هذا والسلام خالق المثل يسوي شنو عنده نسيم وبيتهم أمر مشكلة فبيتهم و المشكلة حصلت قدام مجال عالي ما قال لي مشكلة شنو قال والله أحمد سيدي ما قلت لي قلت اسمع رحمة سوى كي كي كي كي كي أها الحافظ شنو وكذا كذا اللي عملها الشيخ قال في نجيب الكتاب أول حاجة لما قال لي قلت كذا حكم كذا لا كانت هنا كذا ما قال كذا وأمر كذا حكم كذا يعالج من الألف يعالج الكتاب ما يعالج من الألف ولا لا يعالج من الألف يعالج الكتاب بعد ما العالم أداه البيان كله قال لك الكتاب ما ذكر اسم جيت فيه فاطمة كده ما ذكر لكن الحكم ده لغينا يا أخي ما تقول له آه دي الشيخ يعني العامي ما يعرف طيب هذا العامي ده شنو يا أخونا ده الدليل هذا الكتاب والله مولانا كان واحد قال كده كده كده الحكم ده شنو كده مولانا الواحد قال لي آخر مرة قال يا أخي أنا سمكت الراجل ده الحكم شنو؟ يقول يا أخي الإنجليز صغارة وخليها تتأدب وتتحذر وخلوا لعمرها شاكلة ما لها اسمها مرة تشاهد تصلي السلام دمي في الرأي ودي لسه لا يعرف لا يدك يلا خليها ترجع في الرأي كيف نقول دليل ويقول دليل ليش دائرة دليل في دائرة دك لماذا دائرة دليل دائرة دك الدابس على الدليل تكلم وقدارك بيدوك بتكلم كيف يعود الله أيوة وما عليه أجمع الأعلام قال ممن تزكت منهم الأحلام العلماء اللي قد شنو أحلامهم وقولوا شنو تزكت بمعنى قلوب صافية نقية فوق الأحلام وقول فأكرم العباد عند الله من لم يكن في عيشه من الله إن أكرمكم عند الله يقرأ ده أكرم العباد عند الله في عيشته ما لا يسائل قد أمه شنو كل في الله والليل فحاسبتم أن خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وفي اتباع السلف الهداة وسيلة للأمن والنجاة. لما تتبع السلف عند مصير الصنعة قبل ما نخبط في الدين وقبل ما وقبل ما قال بتلقى شنو أخوان الحداية، ودي وسيلة لكونك تعمل وشنو تنجو النجاة. قال والنجاة للخدمة بالشهادة تفاؤلا بركبة السعادة. الشيخ قال دارين نزيد كلمة الشهادة قال متفائلين. الفعل هو الشيء اللي انت تسمعه وتخط في زينك الآن شنو في خير. والتشاؤم ضد ده الفعل، الشيء اللي بتسمعه وتتوقع لأنه في شر. متى ما سمعت حاجة وتوقعت لأنه في شر يبقى انت شنو متشائم، فعلت حرام. لكن لو سمعت حاجة وانت فعلت بها خير يبقى ليش محرام جائز. عشان ليك رجال بدون ما شنو ما هي التجارة اللي يجب لو تسمع بمكان رابع شو انت علمي الخلص ما شنو ما الحرب اللي قلت لك واحد اسمه كبير يا ولد اسمي ناصر ناصر ناصر منصور ولا الخلص انت اسمه بن محمد اسمه بن احمد اسمه شنو اسمه محمد دي شنو اشياء كلها كلها بلاد. ها واحد ماشي لموضوع بتعصره اسمه بن سهل قلت سهل الله عمر انه سنة يوم سهل الوليبية المشركين رسل الظلام ما عند رسل الظلام مريض رسل الصحيح لما يقول رسل الصحيح لما صنع الغوغ خلاص وهذا الصلاة وإذا ليه شكرا شنو ما تسمي اسم كعب ما تسمي صدام ما تسمي شكلة ما تسمي يعني. سمي حاجة حلوة باردة كده زيناش شاكيرا النبع عليه الصلاة والسلام جابوا ليه هناك قال كم يحلبوها قال واحد داري يحلبها قال يسمى ابن كعب قال واحد داري يحلبها تاني يسمى ابن كعب قال يسمى ابن كعب واحد قال يا رسول الله قال انت حلبها انا قال يسمى ابن كعب قال يسمى يعيش قال حلبها يعيش يعيش يعيش ما يعيش ما تسمي ما يعيش تسمي يعيش كده يحوزيها شاكيرا قال مثل ما بتقول كلمة الشهادة قال شنو يقولنا متفائلين بالرغبة بتاعتها شنو أن ربنا يدينا السعادة قال أن لا إله إلا الله قد تضمنت جملتها ما يعطى قد لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني شهادة شنو يقولنا التوحيد كله عشان كده التوحيد الكامل يقولنا اللي هو أن مشايخنا من الغرب شنو فبكتبوا لا إله إلا الله محمد رسول الله بالخط العريض وبكتبه تحت شنو يقولنا جميع الواجبات والمستلزمات والجائزات تحت الخط الكبير ومشاهد كل التوحيد أنسوا مدامه في لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الرسائل السماوية كلها دارت لا إله إلا الله هو رسول الله لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله لا إله إلا الله عيسى رسول الله كده أهو زينا أي نبي زمن له رسول الله عشان كده قال الكلمة دي شنو قدامها طيب لا إله إلا الله معناها شنو معناها ما في معبود بحق الا الله ابسط حاجه ما دايره علم كثير ولا نحو ولا لغه ولا فصاحه ولا بلاغه ما في معبود بحق الا الله وده لنا اكثر معناها الحاجات الموجوده اللي بيعبدوها دي واحد من اثنين يا واحد بيعبدوا بحق هو الله ويا واحد بيعبدوا بغير حق يبقى هو غير الله خلاص وبعدين ها كان اللي بتعبد ده بحق هو الله العبد ده كما بحق شنو ما هو الله كده بس يا وزيده اما الخرافه اللي الخرافه اللي قالها محمد بن عبد الوهاب والكلام ده الناس لما كان ذكروه في كتب الردود قالوا الناس كذبوا على محمد بن عبد الوهاب ما قال ان الناس اللي سووا قباله الكلام اللي يقوله سايب ذره الثانيه قال حتى مشائخي ومشائخهم الى 600 سنه كلهم مشركون فاذا باهل نجد يجعلون الكتاب يسموه الدره الثانيه في الرسائل النجدية أهل نجد ذات ويكتبوا وتطبعوا المملكة العربية السعودية ويعملوا في بدء 10 مجلدات يوزع في الآن ويباع في العالم حتى الآن قاعد معنا في المكتبة الإلكترونية وفي السوق فيه يقول أنه قبل الخير اللي الله من عليه وأن يعرف التوحيد كان ما يعرف لا إله إلا الله لا هو لا مشاركه كلهم لا إله إلا الله هو ما بيعرف لا إله إلا الله يعني شنو كان عامي مش هو عامي مشايخه كيف هو كان عامي مشايخه قال شنو يكره عامين قال حتى ما يعرفوا لا إله إلا الله طبعا لما تقول الناس ما يعرفوا لا إله إلا الله تبقى من المقالطات والجدال الأقيم ليه؟ لأنه جعلت كلمة لا إله إلا الله عبارة عن لفظ ما بيفهم، وهي كمان دعوة جميعا قلنا بمنزلة أنه أبسط زول يفهمها. لو قالوا ما بيفهم لا إله إلا الله إلا بعدناه صريب وبلاقة وجار ومجرور وعرف وإثبات، يبقى جميعا قلنا المسلمين ما تبقى 90% يموتوا مرة بمعنى لا إله إلا الله. شاكير اسمه العجمي بس يغرقه بلغة كده إله يعبدو وإبادة صحيحة ما هي إلا إبادة بتاعت الله يعبد إله الواحد، أن يعبدو إبادة بتاعت حق يهو الله ضيه وما كم لا إله إلا الله. لما يقول ما بتعرف ما لا إله إلا قل لا أعرفها لنا عشان معرفة يلا بعدين وورينا لا إله إلا ما نعرفه. يلف يلف يلف يلف رجع قال أنه لا إله إلا الله معناه لا معبود بها من إلا الله. قلنا لست أريد أن نأتيك قبل مئة سنين دارين حتى ما هي عشان كده من مكان الدعوة فاتي في الدعوة فاتي فاتي في الدعوة فيك معناها شنو فيك. وابن عبد الرحمن لما قال من الناس ما بيعرفوا معناها الناس وجهوا له أسئلة في لا إله إلا الله القوية ما قدر يجاوبها، بل وجهوا له أسئلة في والعاديات ضحى فالموريات قطعى والمقيرات صبحى. الفرق بين والعاديات ضحى استعار كناية مجاز أن أن أن أن وجهوا له العلة بعد ذلك وقت ما فالجد عمره كله ما يعرفه لأنه ما مجاله ما اختصاص. إذا نبقى من القريب العجيب الناس يقربوا القرآن من الفقر للناس ويتكلموا في العلوم والفنون كلها بالتفاصيل ويقولوا الكلمة اللي يفهمها العوام بالزول يجي من بعده يقول لا إله إلا يفهم معناه وتقول أنه لما يفهم معناه طيب عندنا معنى علينا فبدا الناس معنى يقول لا إله إلا معنى عشنا يبدأ يجيب هاي الجديدة هاي الجديدة هاي الجديدة بس. قال فاتضمن جملتها ما يوصلت لأنه كلمة لا إله إلا الله معناه ما معروف بحق إلا الله. كلمة محمد رسول الله هتطلع الجمعة قال جنو كلمة لك لا إله إلا الله رسول الله كده بالتفصيل كده ما رأينا ده في البيان يعني مضمون كلامه قال لا إله إلا الله أنه ما في بيعبد إلا حق إلا الله. محمد رسول الله هو اللي بيوريك معنى لا إله إلا الله وعليك كده ما فيها وكده عشان أنا إله غير الله معك وده كمان رسول الله ما قال مع رسول الله يعرف مع الجنو لا إله إلا الله كيف يعرفه يقول ما قال الله صلى الله عليه وسلم نص مرء أرفوه مرء أرفوه يجي أعراضي من البادية يجي الليلة بس والنبي الذي نطره كلمة لا إله إلا يقول رازق المسلم. والرجل اللي رفع فوقه سيدنا أسامة بن زيد ها مشرك رفع عليه اسمه السيف قال لا إله إلا الله وقتله ونزله قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. قال يا رسول الله قالها شوف مشكلة تغدها وعلمها قالها خوفا من السيف قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله خليك من معناها قال فقط النبي النبي حاتم وشنها شيخ في قولة بس فقط ما في اعتقادة ثاني قال له كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة يقول لا شنها شيخ الله إله إلا الله جاءوا أنا بكتاب ذات قلة يقول لي لا إله إلا الله يقول ما جاءت معناها لا بشنو في طوافق وفي مدنة عريبة يبقى إنك خبر في عبيات في حق ربنا وفي حق الرسل تضمنت ما يعتبر في حق ربنا وفي حق الرسل عليه الصلاة والسلام الناهدين للورى أهدى السبل دير الرسل نهج بالورى بمعنى صاغوا الناس ووجههم شنيع قلنا إلى أحسن الطرق على الإطلاق أحسن السبل بمعنى السبل بتاع البداية أها من واجب وجائز وممتنع ومن يكن يعرف معناها ارتفع من واجب ومستحيل واجب وجائز ومستحيل هو الممتنع يعود إليه كل الكلام ده قال غرونا للرسل عليه الصلاة والسلام. أيوة ومن يكون يعرف معناها قال شيء ارتفع ارتفع هو مرتبة بقت عالية عند الله سبحانه وتعالى. قال كما تولى بسطه السنوسي مقترفا من فيده القدوسي الإمام محمد بن محمد بن محمد السنوسي ده رجل طبعا يعني رسول سبحانه وتعالى حباه العلم بالعقيدة وعنده شرح العقيدة الكبرى حتى الآن اسمه شرح السنوسي الكبرى في مجالسة من أحسن من كتب الفقيرة أن تقترب هذه المسائل كلها لصلاة الله عز وجل لي أقرر عبدة أنه يدعوه ويستمع عليه ويستفيد منه كثير شرح العقيدة الكبرى أو بعبارة أخرى تقول شرح السنوسية الكبرى في مجلد كبير. طيب بيقول تولى رفق الكلام بلا إله إلا الله الشيخ السنوسي بين جاب إعرابة جاب معناها جاب فروضة وجاب خطة بالمثال ومخرج وفائدتها كده كده لا إله إلا الله لا إله إلا الله كده بس المثال قال مختلفا من فيه القدوسي لا إله إلا الله الشيخ السنوسي قال زور اقترب من فيد الله عز وجل لأنه عالم علم بالتوحيد هو من يعتبر من أجل وأعظم علماء المتأخرين اللي هم شنو جو وبسطوا القول في هذا الباب وفي هذه المسائل كلها وقربوها للناس من فيده القدوس من أمام فيد الله سبحانه وتعالى المنزه عن كل الأرض. ها إنت يا مولانا أحمد المغول لقيت العلم ده مين لا مفصلت علينا الإذاعة دي قال وقد أخذت خطبه دراية عمن تلقى في العلوم الراية أنا ما رويت الكتاب ده شنو رواية بس رويته ليه وهويته ليه لا لا أخذت دراية قليلا سهلا العلم والمعرفة فإنه العلم مين بالتعلم زاد ولا ناقص منو اللي تلقيت منه أخذت خطبه الدليل برجع منه لشخص مسلم دراية مش رواية سائل يعني أنا أخذت أجميع هنا قريت الكتب السنوسية الصغرى والكبرى الكتب كلها بتاع السنوسي أنا أخذتها من أهل العلم قريتها دراية عديد أمن هو كمان شنو تلقى في العلوم الراية الزول الماسك الراية بتاعت العلم أنا بريد عليه ما جبت ثابت بس من الشارع اللي هو يقول الجماعة وطلبته وجديد فكي بأن أخذته من الله منه عمي عمه ذاته بيت العلم اسمه سعيد ها الإمام المغري مع الأحمد المغري وعمي بنه سعيد باب المغري ما غرم أقول اسم البلد بتاعته مخالف إلا قريب المثال عن ابن ملال وهو بيروي شنو عن الحبر العالم الثري بمعنى الشريف منه سعيد اسمه الشهير بالكبير هو كمان منه عن السنوسي الرضا العفيف المرضي الذي يفرح ده السبب بتاعه وعلينا شنو مؤلف الأقارب ما بقى كتاب واحد كل الكتب دي كلها محذرة هو اشتغل هو السنوسي ده مؤلف الأقارب الشهيرة وفضله كالشمس الصغيرة الله الله وهو الذي يقول ما معناه في سر لا إله إلا الله لعلها للاحتفال ما تضمنته خصها ذو النعمة بكونها ترجمة الإيمان قال في سر لا إله إلا الله قال معناها مختصرة لكن الشريعة جعلتها جنو هي العنوان بتاع الإيمان ذو لو نتبعها جنو حكمه تدري عليه أحكام جميع المؤمنين أما كون الأفراد مخالف لي ماذا ما هو مخالف لي من يقتل ذو القويصة حتى لا يعرف يكون مسلم ويكون كافر ذو القويصة يا أخوانا حرقوس يكون مسلم ويكون كافر عبد الله بن عبيد بن سلول يكون مسلم ويكون كافر لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يقتلوهم شكل داعش بيعرف الشريعة ما ما بيعرفها والله ما بيعرفها وما هيعرفها لأن ربنا سبحانه وتعالى جاب كده ما بيعرفها وما هيعرفها ذو الخويصة قال اعدل يا محمد مش رسول الله يا محمد كده كده الكلمة دي كبر هو والإيمان زول الليلة لو قال الليلة بعد انت قال نزول الليلة وابو يسرى هم شنو كافر مش بالاختلاف بالاتفاق بال اللي اختلف بذلك ذاته وذاته ما جاء رايك سيدنا عمر وفي رواية سيدنا خالد وليد شهر الصيف وقال ذلك يقتل مثله قال ما تقتله قال سيخرج في آخر الزمان قوم من ذي هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ولا يعودون فيه حتى يعود الصعم في فوقع مشرقون المسائل من الدين النبي خالصة الدين يمرقون من الدين وإذا قال عزيزي أخونا مجموعة في أخص المسلم ومجموعة في أخص المغارب كتاب الفتن باب الخوارج شوف صحيح المسلم شوف شرح النووي على المسلم كده يعود إلى نزلت مصابهم كده يعود إلى سبع طالب تعدي من أصله من أصله من ذريته يعني الدوارج من ذريته من يقنع فرقوق ذاك الولد الخوشة فهمت ولا كيف؟ ما هو عليه؟ يعني أصل الدواج أنه من جنوب من ذريته النبع عليه هو طيب ذي الغويس رباله وين؟ من نجن ولا من نجن؟ وارد أنه بلده من نجن والنبع عليه الصلاة والسلام قال في المدينة وعشار إلى جهة المشرق وقال من ها هنا تخرج الفتنة من ها هنا تخرج الفتنة أكبر فتنة في تاريخ الإسلام مما طلع فجر الإسلام إلى يومنا هذا ما في فتنة أكبر من فتنة ذات الدواج الآن لو خلقت القرآن يبقى فوق المصحف ما تأنس الآن هذا الآن الزينات في اليد كع الموسم شقال حاصل إنه شقال هذا بدعة وعشرين يوما دارين يترمينه ديك سوريا هذا الآن الطيارة رشق فوق والدبابة شقال فوقه ديك شنو كله بسبب الكلام بتاع الدواج ها أكبر فتنة في تاريخ الدنيا مش في تاريخ الجديد تاريخ الدنيا كله دعوة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرجل 17 وقت اللي وفوا من الظلم من كل أن تبع فوقه الحديث جاء الصورة والصوت قال إذا رأيتم أصحاب رايات السود فألزموا الأرض الدواج الرايات ذات الدواج كذا قال فألزموا الأرض قال حديث ما ذكره كله النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنهم يقتلون أهل الإيمان ويرؤون أهل الأوثان يقتل أهل الإيمان ويرؤون أهل الأوثان حتى فهم بهذا ما تفرر مع المسلمين مع المسلمين ما يتأذى قالوا أولى للقتل من الكفار كده ما تقول بوكو حرام ده كده أولى استشرار عشان كده يا شيخ قال شنو يا شيخ قال لعلها للاختصار ما تضمنته خص هذه النعمة يعني ما أنا مختصر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله خفيفة باللسان لكن صغيرة بالميزان وعظيمة عند الرحمن كده يا قال بكون هذا ترجمة الإيمان من الكلام الذي كونه ترجمة الإيمان زر قويسة ده عشان هو من حيث الزاهر ظهر مسلم وهو مع المسلمين ومع النبي وفي قزوة وفي يوم هنين يقول اعدل يا محمد دي رواية وبرواية هذه قسمة ما أريد بها وجه الله قال النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل وإذن الدواج يتعدل وعاد وما تعدل وما سهل الشريعة يا شيخ والخوارج قال لابن أبي طالب كافر لعائشة كافر لطلحة كافر لعثمان كافر والزبير كافر كل كفرهم أقرأ السيرة أقرأ بعض الخوارج من كتب الكرم اقرأ الفرق بين الكرم واقرأ شمال من لونها اقرأ القصص من لونها عشان تشوف هو يتعدل معك هذا هو الحاصل دي عمر الزيلة أنه بنطقك لها بالعنوان بترجمة الإيمان نسألش منه ولا نسأل نفسي قال لأحمد النووي قال فالحج بذكرها مع الإدمان رب موت من ذي كان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كان كثرت منها بتفهم حاجة أفضل استماها تتعلمها وما هذول يصف عليك ماها ما تجي إلا بالشكر كل هذا عندها مكانتها أي هذا عندها مكانتها يعني شنو موضع الذكر براو موضع كذا براو موضع قراءة العلم براو موضع كذا الفتحة لأن الله يكتب عليك كل حاجة براو لأن انتخذ ذكرها مع الإدمان يعني لو انتخذ جميع أخونا ترتقي وتقطع النفوس بكل حتى ما تصل جميع أخونا للنفس الراضية والمرضية والمطمئنة لنفسها الكاملة تحب الله وأن يحبك الله يبادر بالحب حبها وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها الأمرة تهز الذكر الناس بيعرضوا صوفية واحدين بيعرضوا كده ومرات كده بيتوقفوا ليش مين أغنى؟ مش كده الجماعة ده دستور الغد إذن كل يوم ألف لا إله إلا ده 10 ألف لا إله ده 20 ألف لا إله ده 50 ألف لا إله إلا والبيقول لهم في الكفار كمان هنا بيعمل كم قلنا 50,000 ولا 60,000 ولا يقول لك ايه بعدين يقول مشرك وكل يوم لا اله الا الله لا اله الا الله ومشرك ولا اله الا الله عشان كده لو انت يا داعش ابن العلم كان هو كافر جميل هات لك لا اله الا الله ولا مسلم جاهل انت ما بتعرف الشريعه مركب جبال اعظم الله اكبر الله اكبر شهد ان لا اله الا الله شهد ان محمدا رسول الله ليه شنو؟ مسلم مسلم كان مسلم الدور ده كان ده كان تمام تمام هي الاسلام كان هنا يعمل اشراف بتاعه اول اشراف بتاعه بيقول لك مشرك كان صلى المغرب برضه الله اكبر الله اكبر ده بيقول لك مسلم ثاني اسمه كان هنا في الليل كمان الاشراف بتاعه ده شنو؟ كان اعظم صلاه بتاع فتيحه ثاني بيقول لك مؤمن ثاني ده كان صلاه بتاع مشرك كمان بيقول لك مشرك كان هو مؤمن شكله ده يبقى اي حاجه من دين الله وهي افضل وجوه الذكر فاشتر بها العمره تغض الذكر كان جريتها كثير وسبب في جسمك كثير انت قاعد كان في نور جاري تشعر بيوم الميت انه في نور جاري الله اكبر انت قاعد هنا تشعر انه في نور جاري كان في نور جاري انت قاعد هنا الله شيء بسبب جسمك انه قاعد هنا كان في هذا في واحد جاء خدت له وهذا هنا في اهل اللحظه ولا من السوق شال لك انا ما قلت اعذور جا خدتها هنا او شال شال لك اعذور انت مما تبي تشعر على امر النبي واحد قال لك تفضل تعال افطر معي اها فطور ذلك كامل لا حمد البهيمه خارجين على غير ذلك شوف ذكر لا اله الا الله تعالى وانا البهيمه لله تعالى ها يبقى هي العجائب والقرائب مش عارف كده ما اعرف كل واحد بجد معامله تعالى شيء ثاني ما يتعلمه لكن شيء ثاني يذوقه ده ولا الا تبلغ حتى ما تعرف نعم وها هنا نظم الأخيرة انتهى الشيخ بارك الأخيرة تحت المشي قال مبلغا لمن وراه مشتع بس هنا نظم الأخيرة قال انتهى لبلغ الزول اللي وعى الدرس ده بوديه بشيء بيشتريه قال وفاء عده بنصف الألف وغرز الجمل فيه ألف جمل ولا جمل يعني هذا الشرطي إذا شدد المين دار يورينا على أنه شميع غنى على الأبيات بتاعتها 500 بيت والغمز الجميل فوق شميع غنى ألبي الكلام ده قاسد بيه وشنو فأهده قال بنسف الألف قال أي 500 والغمز قال إشارة قال بالجمل بحسابها ألبي قال شنو وذلك أن الواو من وفاء وفاء واو إذا كانت وفاء دي قال 6 والفاء 80 ها والألف 1 والعين من كلمة عدة 70 والدال 4 والهاء 5 والياء من بنفس 2 والنون 5 والصاد 60 والفاء 80 واللام من ألف 80 قال والفاء 80 فمجموع ذلك 500 شوفوا شغلنا طيب المناقشه شنو؟ ما كانت وفاء من وفيش كفيت تميت وفي نفس الوقت وفاء هي وفينا الكتاب تميناه وكلمه وفاء يلا فيها نفس العدد بتاع الكتاب باش نتفهم بالكلام الكلمه الرمز يوافق شنو يعطونا اللغه بتاعته لا وفيت الكتاب معناتها الفيت منه طيب وفيت الكتاب بمعنى جعلته 500 هو بس 500 بتفرغ الكتاب وكان إتمام نهر القاهرة وفيه تاريخ جلاه الظاهرة إتمام الكتاب تتم في القاهرة الشيخ يقول قرية كبيرة زي ما قال الشيخ قال ما قرية كبيرة مصر هي كان أكبر مدينة الفلاحين أكبر بلد في مصر إسكندرية ما تاني مدينة القاهرة يا همك الفلاحين في مصر بيسموا القاهرة بيسموها مصر هو في مصر بيسمي القاهرة مصر قاهرة وهذا يقول ماش مصر في ما في دراته يقول ماش مصر معناها ماش مين القاهرة هي مدينة كبيرة كان قبلي أكثر من 10 سنوات ولا 15 سنة تعتبر أكبر مدينة من حيث الجغرافيا في أفريقيا ضعنا لها كم سكان كان فيها 40 مليون نفر في المدينة الواحدة كتاب الصور بتاعه مذكور التكبير من كل 30 مليون. القاهرة بس فقط المدينة لها 40 مليون نفر. ما غيرت العينات الغالية. أي بيت طوارئ فوق. عندك قروش تبني. ما عندك قروش الدولة تبني وشركات تبني. يعني معاك شنو عبود وعهود. عندك هذا وعندك هذا. لكن كالخلق إذن الله معناته دارين بلد من هنا شنو يجي ليه سنار عشان يشيل الناس. أكبر أوسع مسلم. من هنا يجي ليه مدين عشان يشيل 40 مليون نفر يعيشها. في بيوتكم لا. انت معاك عند اثنين ترجمة. ده 500 متر، ده 1000 متر، ده 2000 متر. ليه خرطوم حتى ما يجي 40 مليون نفر؟ لكن ده عندك شنو؟ عندنا طوارئ فوق كلهم كده وكده. ده القاهرة يا شيخ. بلد قديم خلاص. بيقول 40 مليون ليل في القاهرة، بيقول 5 مليون من برا. كان أصبحت الوطاعة العربة اللي بتجي خاشة القاهرة بيكون شنو بيتم الخمسة ليل، يعني 35 ليل ساكنين جوا وخمسة ليل من برا، يعني قدر البيض يساوي يطلعوا برا قدر 5 مليون. مش 5 5 مليون ايه؟ انت كلها 30 مليون هي بس. طبعا ده الكلام ده قبل اكثر من 10 سنوات يا شيخ. ايوه اكثر من 10 سنوات. وكان اسمان لها له بالقاهره وفي تاريخه لها. فيه معناته شنو؟ اتمام لهذا الكتاب قال شنو تاريخ جلاه اي تاريخ الظاهر بتاعه شنو؟ برضه جلاه الظاهره. هنا برضه قال ده لدينا رمز اخر. بيقول بلسان الجمل فالالف من الظاهره واحد واللام 30 والضاء 800 والالف واحد والحاء 5 والراء 200 والهاء 5 ومجموع ذلك 42 1000 هاء و 42 خلصت الكتاب بين هذه المدينه الظاهره بس. 400 سنه وكثر كمان معين عندنا 400 عيوان 7 و 400 نفس 4 سنوات و 3 سنوات ولا سنتين بس يا أخي 400 سنة نفس سنتين. كتاب حبة شوية قديم يعني أكبر مننا من 63 وعشرين كتاب ده. قال وأرتدي من مانج العطايا سبحانه الأخرى للخطايا والفوز بالنجاة والأمان ونيل ما أنوي من الأمان. الله قال يتيه الفوز يتيه النجاة يتيه الأمنية تعطوينين الشرب ينويه. قال من الأمان الأمنيات اللي هو شنو بيتمناها كلها ربنا يتيه لها بيملو. قال بجاهي براس الهدى الوحادي المعرفين كله بيجيبون أمر الناس على الدين الجديدة. بعد ما عرفت كل ما التوحيد قال شنو؟ الله اتينا الدين النبي عليه الصلاه والسلام بجاهي نبراس الهدى ده النور بتاع الهدى نبراس النور الوهاج بناء المضيء المتلاعب احمد ها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ارشد الناس للمنهاج السليم. النبي عليه الصلاه والسلام هو كهف البرايا. كهف البرايا بمعنى ملجا البرايا. ملجا البرايا كيف؟ النبي عليه الصلاه والسلام في حياته الناس كان حضرتهم على شنو؟ جو قدام وقالوا جينا لك وكمال جينا لك نمشي لمنو؟ اتيناك والابراء يثني جبانها وقد شكلت ام السبي عن التهج الى ان قال واين فرار الناس الا الى الرسل؟ الى الرسل عليه الصلاه والسلام. جيتوني عليه النبي ما قال لهم ما تجوني. كل واحد يجي في قلبه الله. نبي جيتو رفع يده ها شويتين وتعطرت الامطار في خطبه الجمعه. يا رسول الله السور انقطعت والمطر ماضي والبهائم عطشت والناس تعبانه. يرفع يده ما ينزلها الا والمطر يتحرر من اليسير في الموطأ والصحيح. دعا فسقانا قيس خير صلافته فجلى نوعه وانكسرت في اشاره لهذا الحديث. شايف بقش من كهف للبرايا ما تعرف كهف البرايا. الهاشميين جد هاشم الذي كان من سمي هاشم لحشمه السريده لوصول الحصريه جد سموه هاشم كان اسمه شنو هنا؟ هاشم ده اسمه ابن يقان اسمه اسمه ابن عربي الله الاسم كل راح عندي انا عمرو شنو هذا اسمه عمرو مش كده عبد المطلب او شيء مثل عنده عبد المطلب او شيء مثل عنده طيب لقبوا بحاشم انه قريش عندهم شنو عندهم افضل القبائل عندها كل واحد ما اختلاها وظيفه انت كان بيجيب قريش لابد تكون من الناس تاع الوظيفه دي لو انت شنو قريش من اهل الرساله دير بياكلوا الناس والناس تجي للحج دير بيعمل اكل دير اسمه كذا لا من اهل السرايه هاي لا ما من اهل السرايه ها من اهل السدانه ما كنا نتعرف ما من اهل السرايه يقول لك انت تابع يا قريش تاكل الافضل يا قريش شنو معناتها يا تكون من اهل الرباده يا من اهل السرايه دي اهل السرايه لا تتفرج عليكم سرايه الحاج وعماره المسجد الحرام والرباده الاكل الصغائر موجودة في بني عبد المطلب سيدنا العباس لو كان معتق ليها بيعمل شنو فوت كبير زي الشيطان اللي تعمل هذا الحديدي يجيبه فوق شنو تمر زبيب ايه يعمل رمور زي مور بتاع الابريك والحديد لا ميجي شنو يشربوه اسمه فقر لهم بدون كل شوية عارفة دي التكاري بتاعت الناس في الجاهلية دون الاسلام ودرك الناس الرفاده بيعمل شنو الاكل طيب سيدنا يعني النبي عليه الصلاه والسلام جده حاشم ده اسمه عمرو ها عمرو ده شنو؟ شال الذي ما بتشيل حتى اللقمه اللي نزلوها وتكون سخنه تشيل ليك شنو اظن حديد وجناي تقوم تفتها ده الحشم حشمتها فتحتها سمي حاشم لحشم الثري الثري هي اللقمه الوفود الاقطع هي يعني الوفود اللي تجي الاقطع اللي هي مكبات ايوه قال الهاشمين العربي والعرب معناه شنو عرب انتوا عرب وما تعرفوا عرب معناه شنو عرب معناه الصحراء عرب صحراء عرب صحراء شيخ عبد الله عرب صحراء كل يهود يا لما بيجوا هم ساكنين في حتة صحراوية أو شبه صحراوية هم ذات مسمون باسم شنو؟ ما حتى هم ذات بس كده هم ذات العرب هنفضل في ليه شنو؟ عربي أما أعرابي براو وعربي شنو؟ براو أعرابي بيسكن في البادية عربي عدم اسمه عربي ده المعنى يقول الله يقول أن العرب أشد قبرا ونفاقا وأجر وأن لا يعلم حدود ما أنزل الله وعلى رسوله منيدهم ما أملوا من آلي الله هو يعني بنفع الله سبحانه وتعالى بالنبي الحاشمي يعني كحف البراري الحاشم العربي أن تديهم ما أملوا الشرك أملوا من آلي من حاجة عرب بالحمزة معناها الحاجة يلا كده يعود إلى أها عليه سلم عليه وراه قال عليه ما آلي وأصحابي حالهم التفريق أن يفرق بين شنو بين من ينتهي المذهب بتاع السنة ومذهب بتاع الشيعة الشيعة يقول شنو محمد وآل محمد لكن ما بيذكر الأصحاب وكذكر الأصحاب يقول شنو محمد وآل محمد وأصحابه معنى النجوة عندهم ناس معينين قادرين من أصحابه بعد الصحابة ما بيشيلوه ما خلين بالمذهب بتاع الشيعة هنا أصول اللي جرّان بالمسجد فنما عليه الصلاة والسلام الصحابة قالوا يعني يقول والصحابة مدقوا أعلم هذا قال اللهم اغفر لي ولمن ولمحمد فلا تنحم معنا أحد الصحابة شنو ما صحابة اللي قال لنا دير ما دير ما تلقيهم دير بس كده يا ولي لكن لما تقول شنو محمد وآل محمد أو محمد وآل محمد وأصحاب محمد خلاص انت الثلاثة من هذا الخطاب علو قرر ها وأتباع الإحسان أصدر لهم هم براءهم قال التابعين لهم الإحسان يلي يزور الشغال دي من هناك ليه هنا بيتان هذا من هناك الصلاة جراها جر هو التابعين لهم الإحسان التابعين لهم الإحسان يعني شنو تلو دير بير بير أذكى تحيات وأسمى وأتم هي أذكى منا بمعنى أحسن منا وأسمى أشد السمو من دماغ وأشد تمام من دماغ يسكو بها مبتدأ ومختتم الختام إن شاء الله. إذا إن شاء الله بعون الله وتوفيقه نقول استودعنا هذا الكتاب العظيم الجليل إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا، وما يسرنا إن شاء الله إلا أن نقول يعني